مدوا ماجد يعرفهم ان وقفتكم للاسلام مش هتقبل الاسلام، فكان يجب انكم ايه تعتبرهم وتتوبهم وتنتهم علشان تاخدوا خير الاسلام، لان الاسلام خيره ممدود وظله ممدود رغم انوفكم. فيبقى الخسارة على من؟ ليست على الاسلام، وانما وبعدين والآية الثانية اللي قلناها اولم يروا اننا نأتي الارض ايه ننقصها من اطرافها. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما جه المطلوب منه ان نفسه يؤمن بانه رسول، ولذلك كما تقول انت اشهد ان لا اله الا الله يقول واشهد ان محمد رسول الله، يقول ايه برضه هو يقول واشهد ان محمد، يبقى لازم ايه يؤمن. اذا كان ربنا لازم يؤمن بنفسه، ربنا نفسه لازم يؤمن بنفسه، شهد الله انه لا اله الا، يبقى اول شاهد بالالوهيه الحق مين؟ الله. شهد لنفسه ليه؟ ودي ايه معناها اللي يبقى شاهد لنفسه؟ قال لك حتى يزاول كل من عنده وهو عالم انها تستجيب قطعا. لا، يبقى لازم يؤمن بانه ايه الاول لا، بحيث اذا امر اي كائن امرا تسخيري يبقى لازم يحدث. اما كانش عنده دي ما يتهيب ان يامر، يتهيب ايه؟ يبقى لازم شهد الله انه لا اله الا هو. وبعدين ده شهاده الذات للذات، وشهدت الملائكه شهاده المشهد، وشهد الى قالوا العلم شهادة الاستدلال. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا بيشهد لنفسه انه لا اله الا هو، يبقى محمد يشهد بايه؟ بانه رسول. ادي اول منطقة، منطقة الاشعاع لازم يؤمن بانه رسول، وان لما امنش بانه رسول يتهيب يقولك يسلم نفسه لمين؟ انما فاهم ان ربنا مش حي ايه؟ مش حيسلمه. وبعدين وسع الدائرة شوية، انذر عشيرتك الاقربين، يبقى برضو قاتلوا الذين يلونكم ولا لا؟ الاول نفس، وبعدين ايه؟ وبعدين قريش، وبعدين سائل الجزيرة، وبعدين يعدي من الجزيرة يروح الشام، وبعدين يعدي من الشام بالاعلام وان لم يتعد بالفعل، حتى يأتي اتباعه من الصحابة هم اللي ينساحوا بالاسلام. ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان ليفهم العالم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام دعوة متعدية، لأنها خالفت دعوات الرسل، لأن كل رسول كان بيرسل إلى أمته هو خدها مراحل، في ذاته آمن، وبعدين الأقربين، وبعدين قريش، وبعدين العرب، وبعدين الشام، وبعدين تعدت الدعوة بالكتب إلى جميع مين؟ إلى جميع الملوك العالم. وبعدين جم الرسل ليه؟ قال لك لأنني إن ربيت هذه الأمة أصبحت مأمونة على أنها تحمل الدوعة وتروح في أي حتة، وحيبقى حجتها معها لأنها نقلة شيء بيغلب الحضارات وهي أمة أمية. ولذلك عشان نعرف ليه القرآن والاسلام نزل في الجزيره دي امه اميه، اما قال لك ايوه، لانه لو في امه مش اميه كان يقول لك دي وسبه حضاريه. وسبه ايه؟ لا يا اخويا ما فيش لا حضاره ولا بتاع ولا اي حاجه، ده غلابه ما يعرفوش اي حاجه. وبعدين جابوا منهج غلب الحضارات مع بعض، فارس والروم ويا بعض كده في قفص واحد. الله، يبقى ده مش من عندهم بقى، ده لم يتمرسوا بنظم، ده المسألة مسألة قبيلة واحد بيحكم فيها كده. ايه اللي خلاهم يعرفوا نظم العالم وسياسته واقتصادياته ومش عارفوا ايه كده كله؟ ده لازم مش من هنا بقى. وايضا فانهم لانهم مش امة متحضرة، امة متبدية، كل واحد منه الوطن بتاعه جمله عليه الخيمة بتاعته وشوية الكلاكيب اللي بيعمل بهم، يروح في اي حتة يلاقي فيها شوية عشب يقعد فيه، وبعدين العشب ده خلص ينقل في حتة تانية، وبعدين يبص للسماء كده يشوف الغمامة جاي منين، يبقى هنا مطر. قال لك ايوه، لان دول حينساحوا بالدعوة، فلو كان لهم انتماء الى وطن او الى بيت او الى مكان كانت تبقى صعبة عليهم، انما دول واخدين على الايه، واخدين على الايه انه يروح في اي حتة. نعم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ لازم تعتذر، توب، اعتذر، وشوف إن وقفتك للإسلام ما عملتش أبدا، ما عجبتش الإسلام،

الفهم ان انت تفهم ذاتي من عندك انت، انما العلم قد لا تفهم انت بذاتك وانما يفهم غيرك ويعلمك. تبقى انت علمت جزئيه مش من عندك، انما من عند مين؟ يبقى اذا الفهم. طب افرض يا رب قول ما هم قوم لا يفقهون، يبقى ذنبهم ايه؟ ما فهموش حاجه. اللي ما فهمش يعلم، لكن هم ما فهموش وما ايه؟ ما علموش. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد، ساعه ما تشوف هل يراكم من احد غير هل يراكم احد، زي ما جاءني ايه رجل ما عندي، قلنا زمان ما عندي ايه مال، نفت ان يكون عندك ايه مال، يمكن انت نفت ان يكون عندك مال معترف به او له قيمه، انما عندك مثلا افرض عندك 25 قرش ولا جنيه ولا ربع ولا بتاع في جيبك، قال وقال عندك مال، لما تيجي على الضيق ده مال ما يعتدش به، ده الواحد يمشي يتربك كلها ما فيش. فلعلك اردت ان تنفي المال اللي له ايه، اللي له قيمه. لكن لما اقول ما عندي من مال يبقى معناها ايه؟ من بدايه ما يقال له مال ولا قرش ولا ملين، اول حاجه ينقال عليها مال ماشي عندي، يبقى من احد ابلغ من مين؟ ابلغ من احد. ولذلك هناك ما جاءنا، لو قال ما جاءنا بشير، يمكن بشير كده يعتد به ورسول كبير من بشير، ولا واحد جاء لنا بس كلمه كده. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. بعد ذلك جاء ختام السوره. السوره بدات بالقطيعه، براءه من الله ورسوله الى الناس، ووردت بالكفار والمنافقين والتكاليف بتاعه الجهاد الشقه، كتب عليكم وهو كره لكم، مسائل كلها ايه شقه. فاراد الحق ان يختم السوره بما يبرر هذه المشقات المتقدمه، قال لهم اياكم ان تزعلوا من الرسول ولا تنفضوا عنه، لانه وان جاء لكم ببلاغ مني فيه امور شاقه عليكم فخذوا هذه الامور الشاقه انها من حبيب لكم. خذوا هذه الايه الامور الشاقه مش من عدو، خذها من حبيب. فانك مثلا ان رايت عدوا ضرب ابنك ده وجرحه، اللي خلى المساله عندك شديده ايه؟ انه عدو اراد ان يجرح. انما لما انت خدت للطبيب وقلت له شط لي البتاع دي عشان تنزل المش عارف ايه، قال لا، طب ما هو الجرح واحد والعمليه الايلاميه واحده، ايه اللي خففها عنك؟ انها من ابد من حبيب. يبقى اذا لا ترفض الامور الشاقه عليك لمجرد ورود الشاقه عليك، ولكن يعرف اولا من الذي اجرى الشاقه عليك. فان كان ربك فربك بك رحيم، وإن كان الرسول فخذ صفات الرسول اللي ما تكرهش أعماله منه. لقد جاءكم رسول، شوف لقد جاءكم رسول، مش جئتكم برسول، جاءكم. نسب المجيء لمين؟ للرسول. طب هو رسول من عنده ولا ربنا بعثه؟ قال لك ما هي بعثه دي تؤخذ من رسول، معنى رسول تبقى مأخوذ من ايه؟ انه ايه ما جالكوش من عند نفسه، جالكم باعتبار الرسول، ولكن الشحنة الإيمانية فيه جعلته بمجرد أن يثبت أن الرسول هو اللي يجيكم اندفاع ذاتي، بقى مش ربنا عمال يزق فيه بس كده، لا بقى اندفاع ذاتي. يبقى أراد أن يثبت له المجيء ذاتي، ولكن المجيء ذاتي مش من عنده البداية، إنما من عند مين؟ فأدى بكلمة جاء وكلمة رسول. رسول تدل على أنه ليس من عنده، وجاء تدل على أن الشحنة الإيمانية فيه جعلت لذاته عملا يعشق فيه الجهاد ويعشق فيه الكفاح. جاءكم رسول، يبقى إذن لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول النظرة إلى الأمور الشاقة التي تتعبكم، ولكن انظروا ممن جاءت. إن كانت من الأصل فالرب رحيم، خلقكم من عدم وأمدكم من عدو، ويوالي نعمه عليكم وانتم في معصيته. يبقى ده رب ايه؟ وانتم في معصيته. انت تعصاه ويحب من يستر عليك. ايش هذا؟ يبقى ما تشككش في اي حاجه بقى. انت لازم تاخد الحاجات على انها من حبيب. تقول هي مشقه زي ما تمسك ابنك شعر عشان يذاكر دروسه. زي ما ابنك تاخده كده وتمسكه للطبيب عشان يديله الحقنه او يطلع له المشرط. اذا فلا تؤخذ الاحوال بوارداتها عليك، ولكن خذها بوارداتها ممن، مين اللي عاملها على الاول. لقد جاءكم رسول، عرفنا جاء ورسول، والرسول جاء من انفسكم. انا ما جبتلكوش واحد غريب عنكم يعرفش يتفاهم ولا بتاع. طب من انفسكم دي تيجي كام حاله ليه؟ من انفسكم اي من جنسكم، زي ربنا قال على حواء وخلق ايه منها زوجها، يعني جاب بشر وبشر، فمن انفسكم يعني بشر. اوعوا تقولوا ازاي بعث لنا رسول بشر، لان اللي بعثوا بشر رحمه بكم، ولذلك هو يقعد يؤكد انما انا كل عمال ياكد هذه البشريه. ولذلك احنا قلنا في ايه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ايه، أبعث الله بشرا رسولا؟ يا أغبي، طب أديا تؤخذ على الله ولا تؤخذ لله؟ ده أرسلكم واحدا من جنسكم يتفاهم معكم وتكون القس وبيسة، هيجيب لكم ملك؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إن اعتبرت من أنفسكم أي من جنسكم البشر، أدي واحد. طيب وإن كان من أنفسكم يعني من العرب، ما جبتلكوش واحد رومي، ما جبتلكوش خواجة بعيد عنكم، انا جايب لكم واحد من ايه اعلم بطبائعه، او من انفسكم يعني من القبيله بتاعتكم يا قريش الله، او من انفسكم لانكم تعلمون تاريخه وتعرفون اهو اهل لان يتحمل امانه السماء للارض ولا مش اهل. تتحمل امانتكم امانه الارض للارض، بيبقى الذي تحمل أمانة البشر للبشر وأمانة الأرض للأرض ألا يتحمل أمانة السماء إلى الأرض؟ انت سمتوه صادق الأمين، إيه الوهم؟ إيه اللي صفته؟ إيه اللي نعم الله؟ طب إذا المقدمات دي كلها مش كانت توحي بأنكم تأمنوا به؟ إذا كان هو عمل لكم هذه الأعمال يبقى بده يرفع شأنكم وبده يرفع ذكركم. طب انتوا لكم السيادة، واحد جاي عشان يزود رقعة السيادة لكم. يا قريش انتوا سادة ايه؟ سادة البيت؟ لا، ده احنا هنخليكم سادة العالم. الله، طب اشمعنى بقى دي ما تعملوها ما تاخدوش؟ ولذلك ربنا يقول له ايه؟ وانه لذكر لك ولقومك. كن بقى انت تبقى نبي العالم كده وبتاع، ومن قريش وعرب، ده كان يجب انهم ايه؟ انهم يفرحوا به ويأيدوه، ولكن الله لم يشأ ذلك. ده كان الواجب عليهم، انما ربنا ما جابهاش منهم. ليه؟ لان قريشا قبيله الفت السياده على العرب، والسياده على العرب خلت كل العرب في انحاء الجزيره تخاف منه وتهبه. ليه؟ لان كل العرب مضطرين يروحوا للكعبه، وما دام مضطرين يروحوا للكعبه زي ما يقولوا هيجوا في كرشهم، يبقى بيرعوا وياهم متساوم. ما بقى قبيلة قريش تمشي، ما فيش اي قبيلة في السكة تتعرض لها، تروح الجنوب تروح الشمال ولا حد يقدر يعمل ايه. طب خدت المهابة دي منين؟ من اي شيء اخذتها؟ من ان البيت. ولذلك ربنا قال الجماعة اللي جم يهدموا البيت انا ما مكنتش تهمهمش يهدموا البيت. ليه؟ عشان تفضل لكم السيادة، لان البيت ده لو انهدم وانصرف الحج الى اليمن زي ما كانوا عايزين تبقوا سيادتكم تيجي منين؟ فجعلهم كعصف ماكول لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف. وما دام انا عملت كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طب وليه بقى ما عملناش الحكايه دي مع محمد؟ نقول لا، الله اراد ان تكون الصيحه الايمانيه في آذان سادة الجزيرة اللي الجزيرة كلها بتخاف منه. ما يقالش انه استضعف شوية ناس وايه